فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. وهذا واضح، الأدلة واضحة. نعم يا شيخ. ثانيا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. وهذا واضح. نعم يا شيخ. ومن أدلة السنة، هذا من السنة وما قبله من الكتاب. أولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا بالقياس. بالقياس. نعم. ثانيا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: الأورق هو الذي فيه بياض مع سواد، يشوبه السواد. نعم. قال: فأن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحكم ويقول: الولد لكما. هو الآن يتهم، كأنه يتهم الزوجة بالزنا، أليس كذلك؟ النبي يستطيع أن يحكم ويقول: الولد لكما، ولكن حتى يطمئن هذا الزوج فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس، ولا لا؟ مثل له بالقياس فاطمأن ذلك الرجل، فهذا دليل على حجية القياس. نعم يا شيخ. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار شيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس فيما أدلي إليك، ليس عليك، فيما أدلي إليك، هذا الذي وارد. نعم. مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك. هذا هو الشاهد، ثم قايس، هذا دليل على تفضل القياس. نعم. واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. نعم، هذا كتاب دائما يذكر في أبواب القياس وقد تلقاه العلماء بالقبول. نعم. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. وهذا موجود في أحكام الفقه، في كتب الفقه، القياس دائما يستشهدون بالقياس في الأحكام، ويلحقون الفرع بالأصل إذا وجد ماذا؟ العلة. إذا وجدت العلة فيلحقون الفرع في الحكم على الأصل لوجود العلة، تكون بين الفرع والأصل علة جامعة. نعم. شروط القياس. للقياس شروط، منها: أولا ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، كما ذكرنا لكم بأن القياس الذي يصادم النص أو يصادم الإجماع أو يصادم قول الصحابي، إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة فإنه لا اعتبار به ويسمى قياس ماذا؟ أحسنت، فاسد الاعتبار. أحسنت يا أسامة، قياس فاسد الاعتبار. نعم. ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع وأقوال الصحابة، إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ثانيا، إذا قلنا بأن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها قياسا على ماذا؟ أنها تتصرف في مالها بالبيع والعقد، فنقول ماذا؟ عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا حكم ولا لا علة، فنقول بأن هذا فاسد الاعتبار لأنه خالف النص، وهو لا نكاح إلا بولي. أحسنتم. فلذلك نقول بأن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه يصادم النص، لأنه يصادم النص. نعم. ثانيا، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس. ولكن لو ابتعدنا قليلا عن النص قد يكون هذا القياس صحيح، أن المرأة تتولى وتتصرف في مالها كذلك تتصرف في نفسها إذا كانت رشيدة، ولكن لأن النص لا يمكن أن يثبت القياس بهذا لوجود النص، فإذا هذا القياس فاسد الاعتبار، لا نكاح إلا بولي. خلاص هنا لا ننظر إلى مسالك أخرى لأن النص هنا قاطع في المسألة. نعم شيخ. فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما ينقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى. نعم شيخ، أعد هذا ثانيا. ثانيا يا مشايخ، هذه مسألة واضحة لكنها قد يعسر الفهم، ولكن لو يدقق الإنسان تكون واضحة. نعم. أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما ينقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعله أصلا قد يكون الذي جعل أصلا الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. عندنا قياس أو عندنا أصل وعندنا فرع. عندنا أصل هذا رقم واحد، فرع رقم اثنين، فرع آخر رقم ثلاثة. الأصل مثلا التحريم، الفرع الثاني قسناه، ها لو أتانا البيرة وقلنا بأنها مسكرة مثلا، وهذا غير صحيح، لكن لو أحد الأقوال قال بأن البيرة مسكرة، لماذا؟ لثبوت علة الإسكار. واضح؟ لثبوت علة الإسكار فتقاس على الخمر. البيرة الآن فرع ولا أصل؟ فرع. فيأتينا مشروب آخر فتقول أنت قياسا على البيرة محرمة، نقول لا غلط، لأن البيرة يتطرق عليها ماذا؟ الخطأ والصواب. فإنك تقيس على الأصل الأول الذي ثبت بالنص وهو الخمر. الخمر ثبت تحريمه بالنص؟ نعم ثبت تحريمه الخمر بالنص، فنقيس على الأول، فما تذهب وتقيس على الفرع الثاني. واضح عبد الرحمن؟ ها؟ واضح. أحسنت. فلا تذهب وتقول البيرة محرمة أو هذه الأصل، المشروب الثاني وهو الفرع محرم لأنه قياسا على البيرة. البيرة فرع ولا أصل؟ أنت قست على فرع ما قست على أصل، قست على الأصل الأول، فتذهب إلى الأصل الأول وهو الخمر لأنه ثبت بنص. أما البيرة فثبتت بقياس فلا يثبت بها قياس، لأنها ثبتت بقياس لا يثبت بها قياس. لماذا قالوا العلة؟ لأنه قد يتطرق احتمال الخطأ في القياس. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال في تسلسل هنا في القياس. نعم. ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر، لن نذهب إلى الأصل على طول، لأن البر ورد في السنة أنه يجري فيه الربا ورد، فلذلك نذهب إلى الأرز مباشرة ولا نذهب إلى نذهب إلى البر مباشرة ولا نذهب إلى الأرز ونقيس الذرة على الأرز، لا نقيس الذرة على ماذا؟ البر. نعم. ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. نعم أحسنت، واضح يا مشايخ هذا الكلام؟ نعم. الثالث، ثالثا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. يقول لحكم الأصل علة معلومة، أي وصف مناسب واضح، فلذلك العلة مهمة في باب القياس. علة واضحة، الخمر علته ماذا؟ واضح، ما فيه يقول والله ما نعلم لماذا الخمر حرم، لا نعلم، لكنه العلة واضحة معلومة وهي الإسكار، فلذلك نقيس عليها من المشروبات ما يماثل ماذا؟ الخمر. لو أتانا حكم ليس له علة، حكم تعبدي محض، حكم تعبدي مثل يا خلف، نقول صلاة المغرب 3 ركعات، إن صلاة 4 ثم 4 ثم 3 بعدهن 4 ثم صلاة الفجر لا تضيع، 4 و4 و3 و4 و2، ما هي الحكمة أن نصلي الفجر ركعتين، نصلي الظهر 4 ركعات، نصلي، هل حكمة معلومة أو علة معلومة فيها وإلا تعبدي؟ لابد أن ننقاد تعبدي. فإذا إذا كان الأمر تعبدي لا يمكن، ما في علة، لا يمكن أن تقيس عليه، واضح؟ أما إذا كانت العلة معلومة فلن نقيس عليه. نعم. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح. لمشابهة، المشابهة تكون في الشكل، النعامة مع البعير. نعم. فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل، حكم الأصل ما هو؟ نقض الوضوء بأكل لحم البعير، نقض الوضوء، هذا هو حكم الأصل. لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. أحسنت. نعم. الرابع، رابعا أن يكون العل أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب. لا تبعدون، ترى نحن نتكلم عن شروط القياس. نعم. أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع باعتباره كالإسكار في الخمر. نعم. علة مناسبة واضحة، واضحة يعني علة مشتملة على معنى مناسب في الحكم، يعني الحكم التحريم العلة مناسبة للحكم، العلة الإسكار مناسبة لحكم التحريم، العلة الإسكار الحكم ماذا؟ الكراهة، ميب مناسبة إسكار، لابد أن نثبت حكم تحريم، ما تقول والله هذا مسكر يذهب العقل حكمه مكروه، غير ما بيتناسب بين الأصل، بين الحكم والعلة، واضح يا مشايخ؟ لابد أن تفهموا هذا الكلام. نعم. فإن كان المعنى وصفا طرديا، وصفا طرديا يعني لا يؤثر، لا يؤثر في الحكم، كان مثل نقول وصف طردي سواد أو بياض، هذا وصف طردي قد لا يؤثر في الحكم، وسوف يأتينا مثال في هذا. نعم يا شيخ. مثال ذلك، فإن كان وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن انتبه لي، هذا مثال في الوصف الطردي يعني لا تأثير له. نعم. أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. نعم. يقول خيرت بريرة وكان زوجها عبدا، هذا إذا كانت تحت عبد المرأة تخير، لكن إن كانت تحت عبد أبيض تخير، تحت عبد أسود تخير، فقوله أسود وصف طردي لا تأثير له، واضح يا مشايخ؟ فقلنا عبدا أسودا لا تأثير له، لا تأثير له في صدور الحكم، لا نقول إذا كان أسود فإنها تخير وإذا كان أبيض لا تخير، هذا وصف طردي لا إشكال فيه، واضح يا مشايخ؟ نعم. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. واضح يا مشايخ هذا. نعم يا شيخ. خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس. العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أولى، أحيانا تكون موجودة في الفرع بشيء أولى من الأصل. يعني مثلا الإيذاء، الكلمة أف هذا أصل ولا فرع؟ أصل. من ضرب والديه هذا فرع، هذا أولى من الأصل، أولى من الأصل. فلذلك يقول هنا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الفصل في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين، بل هذه أولى، موجودة في الفرع، الإيذاء موجود في الفرع بحكم الأولى من الأصل. إذا كان التأفف يؤذي الوالدين فما بالك بالضرب، فهم باب أولى. فنقول أن هذه العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. واضح؟ نعم. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل. نعم. تعرفون المكيل ما معناه؟ كيف المكيل؟ ترى يا مشايخ المكيل والوزن والمعدود هذه مهمة لطالب العلم، لابد أن تفهمها. كيف تعرف الربا وما يجري في الربا وأنت لا تعرف بدهيات مصطلحات هذا العلم؟ هو المكيل ما هو؟ أحسنت، ما يكال. أحسنت، يعني مثلا عندنا الصاع ولا لا؟ الصاع مكيل ولا لا؟ كيل. كيف؟ أنك تأتي بهذا الكيل وتأخذ بر الصاع، فنقول هذا موزون ولا مكيال؟ مكيال، كيله كذا، هذا صاع. واضح؟ التفاح معدود، واحدة ثنتين ثلاث أربع، ما تقول البر حبة حبتين، لا، منما تكيل كيلا. واضح؟